فنهيه له هو تعليم لنا، تعليم لشيئين اثنين. الشيء الأول أنه لا ينبغي أن يسأل عن شيء لا يتعلق بعبادته، بصلاته، بحياته. هذه رؤيا منامية. أفرض مثلا أنه القسم الذي أخطأ فيه، لو أن الرسول عليه السلام بين له وجه الخطأ لا أصاب بعض الناس الذين ليس من المصلحة كشف النقاب عن هذا البعض من الناس، فإذا لا ينبغي أن تسأل أنت، أي يكون هذا من باب لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوءكم. والشيء الثاني وهذا مهم جدا في حياتنا العملية، أنه ما يجوز المسلم أن يحلف على الآخر إلا تفعل كذا، وهذا مع الأسف يقع بين الزوجين. كل يوم تجينا أسئلة وفتاوى أنه أنا حلفت على زوجتي ما تفعلي كذا، وراحت فعل، ما تروح لبيت أهلي، ما تروح لبيت أختي، لبيت كذا إلى آخره وراحت، شو نساوي؟ نعطي الجواب بعد الاستفصال. فما ينبغي أن يحلف المسلم على أخيه المسلم فيوقعه في الحرج، وقد يقع هو في الحرج كما في المثال السابق. هذا الذي نفهمه من هذا الحديث الصحيح. نعم شيخنا، هيك تستريح، لأن الشيخ أبو مالك كان وصانا عليك. ريح الشيخ جزاك الله خير. هنا مرحبا، أنا عفوا كيف صحتك؟ أرسل هذا أهلا كيف حالك؟ شلونكم؟ جزاه الله خيرا. نقول لهم يعني أحسن إليه بالشيخ، لكن نحن شيخ الله يبارك فيك. صحيح أصلا أنه جاء ولد اسمه عبد الرؤوف، يعني سمى له يا الشيخ عبد الرؤوف. نحن كنا استفتينا بعض الأطباء يا أستاذ. أنتم عرفتم وضعي وحنجرتي، لا أقول لهم يعني. والحقيقة من الأمس وأنا أبصق دما، فأحدهما أعطاني عذرا في أن لا أتكلم، أما الآخر ولعله أصاب الهدف إن شاء الله قال لا ضر في ذلك، لأنه معنى هذا الدم أن اللوزتين اللي كانوا ملتهبتين انفجروا يعني، وهن في طريق الشفاء. الحكي تليين يعني شيخنا. الحقيقة الطبيب اللي قال هذا بس الأرض مسكونة يا طبيب. على مسمع منه أقول يعني هذا يعني أراد أن يستزيد من الخير منكم، والخير في حال الضعف يكون قد يكون ضعيفا، لقول الله تبارك وتعالى يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى. فإن شاء الله نلتمس يعني منكم الراحة قليلا، لعل الله سبحانه وتعالى يتم الشفاء عليكم، وما فات يود دارك إن شاء الله. جزاك الله خير. كان يأتي مثل هذه الراحة شئنا ندعى إلى الطعام جميعا، لأنه لما بيشتغل الدرس بيبطل الدرس بطبيعة الحال. أهلا وسهلا. سلامك الله. وأنا أقول سلام عليكم. إزاي والدي؟ كيف حالك؟ الله يحفظك. متى قدمته؟ إذا إني عن تذكرت عاتم أنسى كثير، ما أدري أول أمس أو قبل أول أمس. ربما كان النسيان نعمة. ريح الشيخ. أيضا كثير كل عضو نحتملها فرصة نضحك الشيخ شوي، نكسب وجود الأستاذ هنا. سألنا الشيخ في الأول، لعله يتفضل بالجواب. كلمة بس. سألنا الشيخ في الأول عن يعني إمكانية إنه يعني في الطب العربي إنه يتكلم ولا ما يتكلم. أنا لاحظت أن صحتك جيدة يعني ولا بأس، لكني تركت الأمر إليك. نعم. لكن أضحت لي يعني. نعم. والحمد لله صحتك يعني كما يبدو جيدة والحمد لله. أول. بارك الله فيك على الكلام اللي تكلم. إخواننا اللي يكثر لهم الاتصال بنا بيغرروا بنا وبيقولوا ما صل ما شاء الله صحتك صحة شباب بيغرروا بنا يعني. لكن هذا في الظاهر، أما الباطن الله أعلم به. أعوذ من كلمات الله التامة من كل شيطان. جزاك الله خير. سؤال إن شاء الله. تتكلم ما أعوذ بالله مستحيل هذا. الله يهديكم. يقول أنا في حرم الشيء هذا دونه قطع العنق يعني. لا عفوا بارك الله فيك، فيك الخير والبركة. هذا يعني لا يستفيدون معك بعد الإذن يعني إذا كان هذا من طول أدب الشيخ أنا حلو أبدا ولو أذن الشيخ المزعوم. حتى لا أنسى إن نسيته أبدا كثير بسرعة بسرعة يا والله السؤال انا اساله الوالد الشيخ يعني صراحه لانه اجتهد فيه انه من اهل الجده فلا باس بالاجابه مستثنى يعني. عندما يعني اسال انا في بالنسبه لحديث المساجد يعني ممنوع يعني هناك في السعوديه لامر رسمي، فاقول الامام مثلا انا عندي امر من صاحب الجلاله، انا عندي امر اذن من صاحب الجلاله، قلت في بعض المجالس يعني فقال بعضهم أيد بعضهم قال لا ينبغي أن تقول هذا، وأنا يعني من صاحب الجلالة يعني عندي ولتكن منكم أمة يدعون الخير وحاط هذا حاط هذه الآية فيها، هل صح أقول صاحب الجلالة لله عز وجل؟ لا يجوز تورية، أنا أعنيها تورية لا يجوز، لأن هذه التورية أنت انتهيت من السؤال؟ خايف يكون لذيل؟ خلاص؟ هذه التورية ما تجوز، لأن التورية التي جاءت عن الرسول عليه السلام هي للتورية على الكفار وليس على المسلمين، مفهوم إلى هنا؟ كويس. ثانياً هذه التورية فيها إفادة خلاف ما يقصد الموري بها، خلاف ما يقصد الموري بها، فأولئك الناس يفهمون منك أن صاحب الجلالة هو الملك، لأنه مع الأسف هذا التعبير في اصطلاح أهل هذا الزمان الذين لا يتأدبون بآداب الإسلام وبخاصة فيما يتعلق بالأسماء والألقاب من آداب الإسلام ما يفهموا من كلمة صاحب الجلالة إلا ما يعبر عنه بعض المعتدلين بالملك المعظم. فإذا هنا يجب عليك وعلى أمثالك أن يتأدب بأثر علي رضي الله عنه القائل كلموا الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله، كلموا الناس على قدر عقولهم، أنت صحيح توري لكنهم يفهمون منك أنك معهم، معهم في إطلاق هذا اللقب على من لا يجوز إطلاقه عليه، ومن هنا جاء المنع وجاء القطع. أما هي التورية بحيث أنه ليس فيها يعني إضرار ولو إضرار معنوي فكري فهذا التورية غير جائزة. قبل أن تأتي أظن كنت بمناسبة بعض الأسئلة أشرح حديث لا ضرر ولا ضرار، وأن معنى هذا الحديث لا يجوز الضرر بنفسك ولو بالخير، ولا يجوز الإضرار بغيرك ولو بالخير. فمعنى هذا أن المسلم لا يجوز أن يورني بالإضرار بالآخرين، وشر الإضرار حينما تجعلهم يفهمون عنك خلاف ما أنت عليه. واضح؟ صاحب الجلالة، هل يصح أن نقول أن الله صاحب الجلالة؟ يصح بدون تسمية، كتعبير عادي يعني، وبالشرط السابق الذكر أن الذين حولك يفهمون أنه الله ولا يفهمون الملك، لكن لا يجوز هذا اتخاذه لقبا على الله لأنه لم يرد. أحسنت، من الملك؟ من الملك. أنا حي أقول معي من الملك، حي أقول معي كذلك. لو قال من الملك وبس مكانك راوي، من حيث إيش؟ التضليل. هو يقول لهم من الملك، يعني الملك الإنساني الحاكم. هذا بحث ثاني، باب التورية فيه ضرورة. أيوة إيه نعم، هو هذا نعم. في فرق طبعا كما تريد أن تقول بين صاحب الجلالة وبين الملك. نعم، لأن الملك من أسماء الله، أما صاحب الجلالة فهذا لقب أحيانا إذا استعمل وفهم القصد منه جاز وإلا فلا. الذي يجلس بجانبي أحد الطلاب الذي يجلس بجانبي هو من تلاميذ أبو غدة، وحنا في متعصب جدا ما رأيته. الله أكبر. يعني تقول أحد الشباب اللي يجلس جنبه، قبل ما أتجلس جنبه أنا، يقول الذي يدخل من هنا يخرج من هنا. الله أكبر. بس بدأت الشهادة. وسمعنا أنه جاء لغرض آخر، وفتح مدرسة في المدينة المنورة لبث قسم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أو ما في مجال لرفع الأمر؟ الجامعة تعرف وسمعت أنه مراقب. قول عمر بن عمر رضي الله عنه من ابتدع بدعة من القرآن حسن، نوقف عليه ولا على النبي موقوف عليه؟ مكان. قول مالك شو قال فيه في المسألة؟ كمان موقوف عليه أثر. شو قوله؟ قول مالك من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة وقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان رسالة. اقرأوا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون يوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما مصلح به أولها. كل بدعة، شو بدعة؟ كل بدعة من ضلالة وإن رأى الناس عجب. صلوا صلاة ايه؟ موجه، يقول مودع. ايه يقولها بعض الأئمة هنا؟ لا، هذا ما صح عن الرسول عليه السلام انه قاله بهالمناسبة هذه، لكن هو حديث صحيح. ها؟ ايه مستدع احمد وغيره، لكن ما ورد اطلاقا انه كان يقول عند بعد اقامة صلاة. فاذا كنت تسأل عن صحة الحديث فالحديث صحيح، واذا كنت تسأل هل يشرع قول من الامام في هذا المكان فالجواب لا. كيف؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلمة الصدفة هذه الكلمة في حد ذاتها ما في إشكال، مثل كلمة الحظ. المتكلم بها هو أنيته، فإن كان يقصد صدفة بمعنى لا قدر فهو كفر، كان يقصد بلفظة حظ معنى لا قدر كذلك كلمة نصيب، مع أنه مذكور في القرآن يقصد لا قدر فهو كفر. أما إذا كان يقصد أنه هذا كله بأمر الله وتقديره فما في شيء.